السؤال الأخير في المعذرة. وينه جاءك المدد؟ السؤال الأخير في المعذرة أستاذ، هل تسمح لي أن أصوركم؟ أريد أن أري في تركيا أستاذنا هكذا. نحن نعرفكم يعني من تأليفكم القيمة جدا، و أريد إذا أردت نعم أن أشاركك في المعصية أنتم لا ترون في التصوير محذورا. نعم. لما وأنتم تعلمون أحاديث الرسول عليه السلام الناهية عن التصوير وعن اقتناء الصور؟ نعم. هذا من جهة، ومن جهة أنتم في ظني ونحن ما نعرفك، فأنت تترجم لنا عن نفسك، وأهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى بما فيها. نحن الذي نعرفه عن أكثر بلاد العجم أي غير العرب، ما نعرفه عن أكثر بلاد العرب وهو التقليد. فهل أنتم خرجتم عن التقليد إلى الاجتهاد، ففهمتم من هذه الأحاديث النبوية التي هي من ألفاظ الرسول يقينا وليست التي رويت بالمعنى، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لعن الله المصورين. هل أنتم اجتهدتم الآن في هذه الألفاظ المحفوظة والمنقولة عن الرسول عليه السلام لفظا ومعنى، ففهمتم لها معنى غير المعنى الذي فهمه فقهاؤنا الأولون؟ إذن كيف تستبيحون التصوير؟ قل لي كيف تستبيحون التصوير؟ يعني مقلدا أستاذ يعني. لا، لمن تقلد؟ ليس الفقهاء طبعا. الله يجزيك خير. يعني عبان الكبار الشمسية. يا العافية.